قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. Pharaoh said, If you have come with a sign, then bring it forth if you should be of the truthful.